جزاك الله ألف خيرا وخير. نعم الأسئلة. هل سجود الشكر يستلزم الوضوء ويستلزم استقبال القبلة؟ لا، سجود الشكر الصحيح أنه لا تنطبق عليه أحكام الصلاة. سجود الشكر يتجدد عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، هذا معنى سجود الشكر، عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، ولا يشترط فيه وضوء ولا يشترط استقبال القبلة. كذلك قال بعض أهل العلم أيضا ورجحه ابن تيمية رحمة الله عليه، قال أيضا لا يشترط في سجود التلاوة، يعني سجود التلاوة لا يشترط له طهارة. قال بعض أهل العلم قال يعني لا يشترط له طهارة لأنه ليس بصلاة، لكن الأفضل والأولى أن يكون على طهارة سجود التلاوة خروجا من خلاف أهل العلم. أما سجود الشكر فلا يشترط له، لا تشترط له الطهارة. نعم. ما هو واجب من تولى مسؤولية في المسجد وهو رئيس اللجنة الدينية؟ كيف يتعامل مع من يخالف منهج السلف الصالح وخاصة الحزبيين؟ على كل حال، الله عز وجل يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام: لست عليهم بمسيطر. الإنسان أيا كان يبين الحق لمن يرى أنه خالف الحق، يبينه إما بالقول أو بالفعل، يبين الحق. فإذا لم تحصل الثمرة من بيان هذا الحق بريت الذمة إن شاء الله، ليس عليه أكثر من ذلك. المهم نحن جميعا وأنتم كذلك علينا أن نبين الحق لطالبه أو لمن وقع في مخالفة أو لمن وقع في بدعة أو لمن وقع في أمر منكر، أيا كان نبين له الحق، نقول هذا العمل كذا وكذا، الصحيح كذا وكذا. فإن حصلت الثمرة فهذا هو المطلوب، إن لم تحصل الثمرة فلا إشكال بالنسبة للداعية والمتكلم والمبين، لأنه بري ذمته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن القاعدة عند أهل العلم أنه لا يجوز تغيير المنكر بمنكر أعظم منه مفسدة. فلو يعني تكلمت مع إنسان على منكر وأنت تعلم أن هذا الإنسان صاحب المنكر والعياذ بالله سيسب الدين أو سيتمادى في البدعة ويزيد، فإنك تبين له بالحسنى ولا تجادله في ذلك. وإذا ترتب على بيانك، إذا علمت أنه سيترتب على البيان له بيان الحق مفسدة أعظم، فإنك تدع البيان في وقت آخر، لأنه كما قيل لكل مقام مقال. فالمهم يعني الداعية إلى الإسلام والداعية إلى الله عز وجل يراعي المناسبات ويراعي أحوال الناس ويراعي الوقت الذي ينفع فيه الكلام أو تنفع فيه القدوة، ثم يستغل هذا الأمر، لأن المقصود هو نفع المدعو. ونفع المدعو إذا لم يراقب الداعية فيه الوقت المناسب أو الحالة المناسبة أو الشكل المناسب لا فائدة من الدعوة. نعم. ما قولكم في من يزيدون في عدد ركعات الصلاة مثلا لصلاة المغرب بعد الفرض والراتبة، يصلون بركعتين يسمونها بالنوافل وهكذا مع كل صلاة، هل نمنعهم أم ماذا نفعل؟ لا، هذه ما لا يمنعون، لأن النافلة المطلقة يعني ليس لها حد، إلا إذا كان في وقت النهي. إذا كان في وقت النهي وصلى أكثر من تحية المسجد لك أن تبين له ذلك. إذا صلى في وقت النهي تحية المسجد، لأن تحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب، يجوز أن تصلى في وقت النهي على القول الصحيح. ولو رأيته صلى أكثر من تحية المسجد في وقت النهي لك أن تبين له هذا الأمر. أما النافلة المطلقة في غير وقت النهي فليس لها حد. والأمر المعروف عندنا إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث صحيح، إنما الأعمال بالنيات. والقاعدة الفقهية تقول الأمور بمقاصدها، فإذا صلى الإنسان راتبة المغرب ثم بعد ذلك ونواها براتبة المغرب ثم بعد ذلك صلى بعدها نوافل مطلقة بالنية النوافل المطلقة، لا يمنع من ذلك ولا ينكر عليه، لأن النوافل المطلقة كما قلنا ليس لها حد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. هل يجوز تسوية الصف بعد البدء بالصلاة، أي أن أشير إلى من بجواري أن يقف بجانبي لكي لا يكون بيننا فاصل؟ على كل حال إذا دخلت في الصلاة المكتوبة لا تنشغل بغير الصلاة، لأن هذا ينافي الخشوع، والخشوع كما قال أهل العلم هو لب الصلاة وروحها. فأنت يعني انتبه لتسوية الصف قبل الصلاة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة لكن في النوافل، لأن النوافل كان يرد السلام عليه الصلاة والسلام بالإشارة وهو في الصلاة في النوافل، لأن النوافل بابها أوسع من الفرائض، فلو الفرائض تحتاج إلى خشوع أكثر وإلى عدم حركة، يعني سوى الصف قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام. نعم. هل ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت؟ هذه مسألة مختلف فيها، والصحيح والعلم عند الله تعالى أنه يقتصر على ما ورد به النص، لأن الأعمال البدنية المحضة يا إخوة، الأعمال البدنية المحضة يقتصر فيها على ما ورد به النص، والذي ورد به النص الصدقة عن الميت والدعاء له والحج. أما الصلاة وتلاوة الصلاة عنه وتلاوة القرآن فلا نعلم نصا ورد بذلك، فالأحسن أن يقتصر على ما ورد به النص خروجا من خلاف العلم، وإلا فيه من أهل العلم من أجاز ذلك قياسا على الصدقة وقياسا على الدعاء، لكن الأحسن والأولى الاقتصار على ما ورد به النص. نعم، خروجا من خلاف أهل العلم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.